ودخل الخلل حتى في الثلاثية العالم. تتفضع أي ناس عملوا لهم كون براهم وعملوا لهم غائب يمجدوا. كان جاءت اللي قاعد انت قاعد يقول لك ذول لديك قاعد تعدد يا أخي. ده كله ليه؟ لأن ضوابط الطاعة. الناس إذا علموا ضوابط الطاعة أمة دي ترجع تاني أمة واحدة. زي الحجر الأشم هو واحدة. لكن الناس ما داروا يمشي بضوابط الطاعة. أي واحد ما يلتزم ضوابط الطاعة ما حيوفر على الثبات على هذا الدين. طيب ضوابط الطاعة أنا حأختصر في خمس ضوابط. الضابط الأول قول وفعل. النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مقدم على قول وفعل الصحابة الكرام. رأي الشمسة ده جماعة بتمشي بيه يا دي الكومة اللي انت قاعد فيه. قال الضابط ما أصل يندر أن تجد الضابط ده يؤصل في جماعة الإسلامية اللي يشوفها حاليا دي. قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول وفعل الصحابة الكرام. هذا من ضوابط الطاعة وده تعصر ربنا سبحانه وتعالى. يا تمشي به ويا تبعد بعيدنا. الآية الأولى من سورة الحجرات يا أيها الذين هناك الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون يعني يوحدون يا يوسف شنو ويطيعوني. ده خطاب للموحدين. لازم الضابط يتأصل في حياتك. أسع ناس كثيرين يقول لك نازل يا أخ موحدين ما لهم فزوا فزوا ما ضوابط الطاعة. يقول لهم هل درست ضوابط الطاعة؟ وحتى كان درسوها ليه ما بتلتزموها؟ ضوابط الطاعة نفسه ما بتخلي الزول بعد ذاك يتزحزح. تمشي فيها طالما رسمها الباري جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الآية من تات واتقوا الله أي في هذا الأمر بالذات. ربنا قال الضابط لازم يمشي. واتقوا الله إن الله سميع عليم. ده تهديد للموحدين من قبل الباري جل وعلا. ربنا قال اسمعكم دي كلها ألسنتكم كلامكم ده كله سامع. القلوب بتاعتكم أنا مطلع عليها. أوعى بعدك تمش براك لشلتك توريها منهج براه تجمع ناس ثاني منهج براهم. ده تهديد. تمشي منهج الله جل وعلا. منهج واضح كالشمس في كبد السماء ما فيه هبوط. الشمس لا من تنتصف النهار عايليها انقلب عايليها تقدر لشدة الوضوح بتاعها. هكذا منهج محمد صلى الله عليه وسلم. أجل ذلك ده تهديد. أوعى تغير انت كمؤمن موحد. واتقوا الله إن الله سميع عليم. مش آية واضحة ولا بتحتاج لشخص. ده معناه شفت قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله كائن من كان وإن كان صحابي. راضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان قوله وفعله خالف قوله وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو هتقدمه عمل حسابك. المنهج لازم بعدك تحميه. دليل آخر حديث عابد بن ربيع المتفق عليه في رواية قال رأيت الأطلع يعني أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه رأيت أمير المؤمنين عمر يقبل الحجر الأسود. عابد بن ربيعة هذا الصحابي نقل هذا الحديث قال شفت أنا قد بالقرب من الكعبة يعني قال في الفاروق عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود وأنا قال قريب جنبه. بعد ما قبله شوف الفاروق قال شنو والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغبنك ما غبنك. الله برسالة من الفاروق. حتى الصحابة يعرفوا الضابط ده. يعني الفاروق أنا رأيي لا بتنفع لا بتضر. يعني كم مرة الرسول صلى الله عليه وسلم غبنك ما بغبنك كلام. ده معناه طوال بعد قول وفعل. طالما الصادق المصدوق بحياته غبر الحجر الأسود انت لقيت في فرصة غبله. رأيت أمير المؤمنين عمر يقبل الحجر الأسود ثم قال والله إني لأعلم